بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا رب العالمين. مستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ما زلنا معاكم وفصل جديد من رواية مذكرات مضارب. الفصل الماضي كان فيه لمحة سريعة عن تاريخ التلاعب بالأسهم ونظرة عامة على الطرق المختلفة فيه. أرجع أذكر أن الحكمة ضالة المؤمن، نأخذ المفيد ونترك ما هو غير مفيد أو غير جائز لا بالشرع ولا بالقانون. خلونا نكمل مع الجانب المظلم للتداول ونشوف شنهي متطلباته. نبدأ على بركة الله، مذكرات مضارب، الفصل 20. في حياتي ما احتكيت بشكل مباشر مع المتلاعبين الكبار اللي ما زال المتداولين يتكلمون عنهم إلى يومنا هذا. ما أقصد قادة السوق، لكني أقصد المتلاعبين. كلهم ينتمون إلى زمان قبل زماني، رغم أن جيمس أركين واللي هو كبيرهم كان في عزة لما وصلت لنيويورك أول مرة. لكني في وقتها كنت شاب صغير مهتم بالدرجة الأولى أني أكرر نجاحي اللي حققته في الباكيت شوبس من خلال التداولات الفعلية في البورصة الرسمية. وبعدين في الوقت اللي كان فيه جيمس كين مشغول في سهم يو أس تيل، السهم اللي تخصص في التلاعب فيه بدرجة عالية من الاحتراف، ما كان عندي أي خبرة في التلاعب، ولا كنت أعرف معناه أو قيمته الحقيقية، ولا كان عندي حاجة أني أتعلم عنه. لو خطر على بالي في ذاك الوقت أتصور أني كنت أحسبه نوع من أنواع الخداع المهذب، ذات الخداع اللي حاولوا يصيدوني فيه أيام الباكيت شوبس. كل الكلام اللي كنت أسمعه عن موضوع التلاعب كان عبارة عن شكوك وظنون وكلام مرسل، يعني كان الكلام عبارة عن تخمينات وما كان تحليل منطقي أو ذكي. أكثر من شخص يعرف كين يقول إن أشجع وأذكى متداول مر على الول ستريت. هالكلام كبير جدا، لأن كين عاصر متداولين عظام، أسماءهم راحت في طي النسيان، لكنهم كانوا ملوك في زمنهم لفترة محدودة نسبيا. جاءوا من ظلمة الأماكن المجهولة إلى أضواء الشهرة في العالم المالي، لكن شريط الأسعار ما حفظ تاريخهم حتى يذكرهم الناس في أيامنا هذه. في كل الأحوال، جيمس كين كان أعظم متلاعب في البورصة في أيامه، وأيامه كانت حافلة بالإثارة. وظف معرفته في المضاربة وخبرته ومواهبه في التداول لما الأخوة هافماير استعانوا فيه حتى ينشط التداول على سهم شركة السكر. وقتها كان مفلس، ولا بالأساس ما كان محتاج الأخوة هافماير حتى يتداول، ولما يكبس يا لطيف كان يهز السوق هز. نجح في سهم شركة السكر وخلاه واحد من أنشط الأسهم في السوق، ومن بعدها صار الطلب عليه كبير حتى يقود التحالفات المضاربية. قالوا لي أن لما يدخل في عمليات من هالنوع ما كان يقبل بعمولة أو أي مبلغ مالي مقطوع، وإنما كان يدفع حصته حال حال البقية في الحلف، والقيادة في التحالفات هذه كانت له بشكل حصري، ما حد ينازع فيها. بين فترة وفترة يطلع عليه كلام أنه خون بتحالف معين. عداوته مع زمرة ويتني راين انشأت من هالاتهامات. من السهل جدا أن يتم فهم المتلاعب بشكل خاطئ من قبل زملائه، لأنهم ما يشوفون حاجته في التداول مثل ما هو يشوفها. أنا أعرف هالشيء من تجربتي الشخصية، انشدني. من المؤسف أن ما في أي سجلات محفوظة حول أعظم عمليات كين، واللي هي عملياته الناجحة في سهم يو أس تيل في ربيع 1901. حسب ما فهمت أن كين ما التقى بجي بي مورغان بشكل مباشر حول العملية. شركة مورغان كانت تتعامل مع تالبوت جي تايلر أند كو، واللي في مكتبهم كين اتخذ مركز عملياته. تالبوت تايلر كان زوج بنت كين. أنا متأكد أن عمولة كين في العملية هذه اقتصرت على متعته في أداء المهمة، لأنه حقق ملايين الدولارات من خلال التداول بأمواله الخاصة في ذات السهم اللي كان يتلاعب فيه. وهو بنفسه قال لي أحد أصحابي أنه قدر يبيع لصالح التحالف خلال أسابيع قليلة أكثر من 750 ألف سهم في السوق. مو سيء أبدا، خصوصا لما تحط في عين الاعتبار أمرين مهمين. السهم كان جديد ومو مجرب لشركة رأس مالها كان أكبر من كافة ديون الولايات المتحدة في ذاك الوقت. والأمر الثاني أن ناس مثل دي جي رايد ودبليو بي ليدر والأخوة مور وهنري فيبس وأتسي فريك وآخرين من أباطرة الصلب كانوا قاعدين يبيعون مئات الآلاف من الأسهم في نفس الوقت وعلى ذات السهم. طبعا الأوضاع العامة ما كانت في صالحة، مو بس أوضاع الشركة وقطاع الأعمال بشكل عام، وإنما حتى المزاج العام للمتداولين. كذلك الدعم المالي غير المحدود من الكبارية اللي كانوا وراء في هالعملية جعل من نجاحه أمر حتمي. اللي واجهها السوق في ذاك الوقت ما كانت موجة صاعدة كبيرة وبس، لكنها كانت طفرة مالية نادرة الحدوث. الانهيار في السوق كان في الفترة اللاحقة لهالفترة، لما سهم ستيل اللي كين وصله إلى 55 دولار تراجع إلى مستوى 10 دولارات سنة 1903، وكذلك أصبح سعره 8 دولارات و7 أثمان الدولار سنة 1904. ما نقدر نحلل عمليات كين بشيء من الدقة، ببساطة السجلات مو موجودة. فعلى سبيل المثال كان رح يكون أمر مثير للاهتمام حتى نشوف كيف تصرف في سهم أمالجيميتد للنحاس. H.H. روجرز وويليام روكفيلر حاولوا أنهم يصرفون أسهمهم في السوق وفشلوا في هالأمر. أخيرا اطلبوا من كين أنه يصرف لهم كميتهم ووافق. لاحظوا أن H.H. روجرز كان واحد من كبار رجال الأعمال في ذاك الوقت وأكثرهم نفوذا، وويليام روكفيلر ما يحتاج أقول عنه أكثر، كان أشجع مضارب في شلة الستاندرد أويل. هالاثنين عندهم موارد غير محدودة ونفوذ غير طبيعي، بالإضافة إلى خبرة طويلة في سوق الأسهم، ومع ذلك احتاجوا إلى واحد مثل كين. أنا قاعد أذكر لكم هالشي حتى أبين لكم أن في مهمات تحتاج إلى مهارات معينة. هذا هو واحد من أكثر الأسهم شعبية في السوق، ترعى أشهر الشخصيات الرأسمالية وما يقدرون يبيعونه إلا بتضحية كبيرة من الأموال ومن البرستيج كذلك. روجرز وروكفيلر كانوا بالذكاء الكافي حتى يستنتجون أن كين بروحه يقدر يساعدهم في حل مشكلتهم. كين بدأ بالشغل على طول، ما ضيع وقت. الثيران كانت تجر السوق جر نحو الصعود، تمكن من بيع 220 ألف سهم حول 100 دولار أو فوقها شوي. بعد ما تخلص من أسهمهم، عامة المتداولين ظلوا يشترون السهم ورفعوا 10 دولارات إضافية. طبعا الجماعة الملاك لما شافوا اندفاع الناس على سهمهم اللي باعوه طمعوا. يقولون ان روجرز نصح كين انه يشتري السهم حتى يستفيد، ومن المبرر ان احنا نقول ان روجرز نصح كين هالنصيحة حتى يفرغ حمولته من الاسهم اللي شراها تالي ويورط كين فيها. صحيح روجرز كان ذيب، لكن كين ايضا ما كان سهل. كين اشتغل بطريقته المعتادة واللي هي بيع السهم في طريق النزول بعد الارتفاعات الحادة. طبعا التكتيك اللي كان يتبعه مدفوع بحاجات تداولاته وبالتغييرات الثانوية اللي تحصل يوم بعد يوم في السوق. في البورصة وفي الحرب كذلك من المهم انك تفرق بين الاستراتيجية العامة وبين التكتيك الجزئي. واحد من ربعي كان قريب حيل من كين، سولف لي عن هالعملية في سهم أمالجيميتد للنحاس. يقول يمر على كين يوم يكون صرف فيه كل الأسهم اللي اضطر يشتريها حتى يرفع السهم، في اليوم التالي يرجع يشتري آلاف الأسهم، وبعدها بفترة يرجع يبيعهم، تالي يترك السهم بحاله حتى يشوف كيف يتصرف السهم بروحه، وكذلك حتى يعود المتداولين أنهم يرفعون سعره بأنفسهم، ويرجع يكرر العملية. لما يجي وقت التصريف يتصرف بالطريقة اللي قلت لكم عنها، يبيع من القمة بعد الصعود الحاد طول الطريق في الموجة الأولى من النزول. عوامل المتداولين دائما يتوقعون ارتداد بالسعر، لذلك يشترون، بالإضافة إلى الجماعة اللي بايعين بيع مكشوف راح يضطرون يغطون ويشترون في عدة مراحل، وبالتالي يخلقون للقوة الشرائية اللي يحتاجها. صاحبي المقرب من كين قال لي إن بعد ما صرف أسهم روجرز وروكفيلر بقيمة ما بين 20 إلى 25 مليون دولار، روجرز أرسل له شيك بقيمة 200 ألف دولار. هالقصة تذكركم بقصة زوجة المليونير اللي أعطت الشغالة اللي تشتغل بدار الأوبرا 50 سنت لأنها لقت عقد اللولو اللي قيمته 100 ألف دولار. كين أعاد الشيك لروجرز مع رسالة مهذبة يقول فيها إنه مو وسيط وإنه سعيد لأنه قدر يعينهم. احتفظوا بالشيك وأرسلوا له أنهم راح يكونون ممنونين إذا سمح لهم يتعاملون معاه مرة ثانية. بعدها بوقت قصير روجرز عطاه توصية بشراء السهم حول 130 دولار. جيمس آر كين كان مضارب عبقري. سكرتيره الخاص قال لي مرة أن السوق لما يكون ماشي معاه يكون على أعصابه، سريع الغضب، تلاقيه يلقي عبارات تهكمية ترن رن في آذان اللي يسمعونها. ولما يكون خسران تلاقي بني آدم ثاني، إنسان فكاهي وصاحب نكتة، كريم ومهذب ومثير للاهتمام. تركيبته الذهنية مكنته من أنه يكون مضارب ناجح في أي مكان أو أي زمان. واضح أنه ما كان يجادل شريط الأسعار، مقدام وشجاع لكنه غير مستهتر، مرن جدا بحيث يقدر يغير مركزه بالسوق في غمضة عين إذا وجد أنه كان غلطان. قوانين كثيرة في البورصة تغيرت عن أيام كين، بالإضافة إلى أن القوانين اللي كانوا يتساهلون فيها قبل أصبحت تطبق بصرامة. ضرائب جديدة تم فرضها على المضاربة وعلى الأرباح في الأسهم لدرجة أن اللعبة تبدو مختلفة تماما. بعض الحيل اللي كان يستخدمها كين أصبحت غير مجدية، كذلك أصبح في وعي أكثر وأخلاقيات التداول بشكل عام ترقت بشكل كبير. بس حتى نكون منصفين، كين كان أعظم متلاعب لأنه كان أعظم مضارب مر على تاريخ الول ستريت. كان يتقن اللعبة من ساسها لراسها، كان يعرف كيف يوظف الأوضاع العامة لصالحه ويستفيد منها أقصى استفادة. كان راح ينجح لو كان عايش في سنة 1922 مثل ما نجح سنة 1901، أو حتى مثل ما نجح سنة 1876 لما جاء لنيويورك للمرة الأولى من كاليفورنيا وحقق 9 ملايين دولار خلال سنتين. في ناس موهوبين ومتفوقين على أقرانهم من البشر، هالناس مقدر لهم أنهم يقودون مهما تغير الحشد من الناس حولهم. في الواقع التغيير اللي صار ما كان جذري بالقدر اللي تتصورونه، بس الأرباح اللي تجي من وراء هالعمليات ما عادت كبيرة لأنها ما عادت أعمال رائدة، وبالتالي ما تحصل على ربح الرواد في أي مجال. في جوانب معينة التلاعب أصبح أسهل في هالأيام، لكن من جوانب ثانية أصبح أصعب بكثير من أيام كين. ما في شك أن التسويق فن، والتلاعب بالأسهم هو فن التسويق من خلال شريط الأسعار. الشريط يفترض أنه يحكي القصة اللي المتلاعب يبي الناس يسمعونها. كل ما كانت القصة أصدق كل ما كانت مقنعة أكثر، وكل ما كانت القصة مقنعة أكثر كل ما كان التسويق أنجح. المتلاعب في هالأيام ما لازم يخلي السهم يبدو وكأنه قوي، لكنه لازم يجعل منه سهم قوي بالتداول فعلا. لذلك فإن التلاعب بالأسهم لابد أن يكون مبني على أسس تداول متينة، وهذا اللي خلى كين أعجوبة في التلاعب لأنه بالأساس متداول ماهر. كلمة التلاعب لها وقع سيء وقبيح، أتصور أنها بحاجة إلى استبدال. ما أتصور أن العملية فيها غموض أو أي شيء ملتوي طالما أنها عملية تمثل تسويق دفعة كبيرة من الأسهم على الناس من غير كذب أو تضليل. ما يحتاج أقول لكم أن المضاربين هم الزبائن المستهدفين للمتلاعب، لأن يدور الناس اللي تبي نسبة أرباح أعلى على رأس مالهم، وبالتالي مستعدين يأخذون مخاطر أكبر. ما أقدر أتعاطف مع الشخص اللي يعرف هالأمر ومستوعبه عدل ومع ذلك يلوم غيره من البشر لما يفشل في أنه يحقق أرباح سريعة وسهلة. لما يربح يصير عبقري زمانه ويبتدي ينظر ويوجه الناس من طرف خشمه، لكن لما يخسر الأطراف الثانية في السوق يصيرون نصابين غشاشين متلاعبين. وطبعا في هالحالة الأمر بعيد تماما عن الصحة. في العادة الغرض من التلاعب هو توفير أرضية خصبة لبيع كمية كبيرة من الأسهم بنطاق سعري معين في وقت معين. طبعا يصير أن التحالفات المشكلة لهذا الغرض تفشل في تصريف كمياتها بسبب الأوضاع العامة للسوق اللي تعاكسها، إلا إذا اضطروا أنهم يضحون تضحية غير سارة. هني راح يلجؤون إلى محترف عنده مهارات أنه ينفذ لهم هالتراجع الاستراتيجي المدروس عوضا عن سلوكهم للطريق المؤلم والمؤذي. لاحظوا أني ما قاعد أتكلم عن عمليات الضغط على السهم لأجل التجميع فيه بأرخص الأسعار لأجل السيطرة على الشركة، هالأمر نادر الحدوث في أيامنا هذه. لما جاي جولد حب يسيطر على وسترن يونيون وقرر أنه يشتري كمية كبيرة من أسهمها، واشنطن إي كونر واللي كان مختفي لسنوات طويلة عن قاعة التداول ظهر فجأة وقام يطلب السهم. المحترفين في القاعة ضحكوا عليه وباعوا له كل الأسهم اللي يبيها، لأنهم ظنوا أنه غبي حتى يعتقد بأنه يقدر يرفع السهم بنفسه. ما كانوا يدرون أن جاي جولد هو اللي وراه، وأنه تعمد يخلي شراءه عن طريق هذا الشخص بالتحديد حتى ما يثير أي شكوك. هل هذا تلاعب؟ كل اللي أقدر أقوله هو نعم ولا. مثل ما قلت لكم، معظم عمليات التلاعب تتلخص في خلق أرضية مناسبة لبيع كمية كبيرة من الأسهم بأفضل سعر ممكن. ما هي مسألة بيع بقدر ما هي مسألة تصريف. من الأفضل للسهم أن يكون مملوك لآلاف الناس بدلا يكون مملوك لشخص واحد، أفضل للتداول فيه. لذلك العملية ما تقتصر على البيع بأفضل سعر وبس، وإنما بطبيعة التصريف بشكل عام. المتلاعب لابد أن يضع هالأمر بعين الاعتبار. ما تقدر ترفع السعر إلى مستوى عالي جدا بحيث يصعب على الناس شراء منك في هالمستويات. كل ما حاول متلاعبين قليلي الخبرة أنهم يصرفون على القمة يفشلون. هني يستلمونهم الشياب، يقولون لهم تقدر تأخذ الحصان للماي لكنك ما تقدر تجبره يشرب. الأولين ما خلوا شيء للتالين. في الواقع في قانون بالتلاعب لازم المتلاعب يحرص عليه، وهالقانون كين وربعه كانوا أحرص الناس عليه، وهو أن السهم يتم رفعه لأعلى مستوى ممكن وتالي يتم التصريف في طريق النزول. خلوني أبتدي من أول. افترض أن في جهة ما، ممكن تكون جماعة مؤسسة، اكتتبت في شركة ما أو حلف ملاك أو حتى فرد يملك كمية كبيرة من الأسهم وحب يبيعها بأفضل سعر ممكن. وخلونا نقول إن هالسهم مدرج في البورصة، لذلك أفضل مكان الواحد يبيع فيه السهم هو سوق الأسهم، وأفضل شراي هم حشود المتداولين. نفترض أن مهمة البيع أوكلت إلى ممثل للملاك. الرجال حاول يبيع لكنه فشل في الحصول على سعر مناسب. الرجل إما يعرف مسبقا أو التجربة راح تعلمه إن في مهارات معينة يحتاج مساعدتها حتى ينفذ هالعملية. الرجل ممكن يعرف ناس يساعدونه في هالمهمة، أو يكون سمع عن ناس عندهم المهارات اللازمة لتنفيذها، وبالتالي راح يحاول يلجأ لواحد متخصص. راح يدور على هالمتخصص مثل ما يدور على طبيب استشاري أو مهندس إذا كان محتاج هالنوع من الخبرة. طيب خلونا نقول إنه سمع عني كرجل يعرف اللعبة ويمتلك المهارات اللازمة. أتصور إنه راح يحاول يعرف كل شيء عني قبل لا يتصل ويحدد موعد حتى يجيني المكتب. في الغالب راح يكون عندي خلفية مسبقة عن السهم، لأن هذا شغلي، هذه حرفتي اللي أطلع منها رزقي. نقول إن الرجال هذا قال لي طلبه وشنو اللي يبيه بالضبط. هني راح يجي دوري بالكلام، راح أطلب منه كل المعلومات اللي أظنها ضرورية حول الشركة حتى أعرف بالضبط أنا مقدم على شنو. أقدر قيمة السهم ووضع السوق بشكل عام وشنو ممكن يسوي السهم. بعد هالتقييم وهالدراسات أقدر أعرف إذا احتمالات النجاح في المهمة من صالحي ولا لا. إذا كان النجاح في المهمة مرجح راح أبلغ فورا بشروطي وإيش أحتاج لقاء خدماتي. إذا وافق على كل شيء راح أبتدي شغل فورا. في العادة أطلب عقود خيار للشراء وأصر على أن هالعقود تكون عقود تصاعدية حتى أكون عادل معاهم. سعر عقود الخيار يبدأ من مستوى أقل من مستوى سعر السهم الحالي. مثال، خلونا نقول أن سعر السهم حاليا 40 دولار، وعطوني عقود خيار للشراء بحجم 100,000 سهم. بضع آلاف الأسهم من عقود الخيار راح تبدأ على 35 دولار، مجموعة ثانية على 37 دولار، ومجموعة ثالثة على 40 و45 و50، وانت رايح إلى أن أوصل إلى 75 أو حتى 80 دولار. إذا نجحت بعمليتي ورفعت سعر السهم بحيث تطور الطلب عليه في القمة وتمكنت من بيع الكمية المطلوبة، أكيش هالعقود. أنا أربح وهم يربحون، هذا اللي المفروض يصير، لأنهم إذا قاعدين يدفعون مقابل مهاراتي لازم يحصلون على قيمة مقابلها. طبعا يحصل أن العملية ينتج عنها خسارة، لكن هالشي نادر، لأني ما أقبل إلا بالعملية اللي أقدر أشوف فيها طريق واضح للربح. هالسنة ما كنت ناجح في عملية أو عمليتين وما ربحت من وراهم شيء، لكن في أسباب لفشل هالعمليات، هذه قصة ثانية أحكيها لكم بعدين. يمكن أول خطوة في رفع سعر السهم هي التسويق للسهم بإيجاد ارتفاع فعلي. فكرة سخيفة صح؟ فكروا فيها، ترى العملية مو بالسخافة اللي تبدو عليه. أفضل طريقة لتسويق الصعود هي بأنك تجعل من السهم سهم نشط وقوي وتصعده، لأن في النهاية ما راح تلاقي أفضل من شريط الأسعار كوسيلة دعائية لأي سهم. ما لا داعي تحاضر على الناس وتصدعهم بأهمية الشراء وقوة الشركة، ولا لا داعي توصي الصحافة بأنهم ينشرون عن أداء الشركة المالي، ولا مطلوب أني أنشر توصيات على السهم. كل اللي أحتاجه إني أجعل السهم نشط. لما يكون فيه نشاط على أي سهم راح يكون فيه طلب متزايد لمعرفة الأسباب، وهالشيء راح يطلع كل الأسباب الموجودة لارتفاع السهم إلى العلن بدون أي مجهود مني. النشاط هو كل اللي يحتاجه المضاربين، راح يبيعون أو يشترون أي سهم على أي مستوى طالما أن التداول عليه شغال والنشاط حاضر. راح يتداولون عليه بآلاف الأسهم، وقدرتهم الإجمالية على البيع والشراء قدرة لا يستهان فيها. طبعا المضاربين النشطين هم الموجة الأولى من الناس الشراية، راح يتبعونك طول موجة الارتفاع، لذلك هم ذراعك اليمين في هالعملية. جيمس أركين كان يستعين في المضاربين المحترفين اللي لهم مقاعد في البورصة، مو عشان يخفي آثار عملياته وبس، لكن لأنه يدري أنهم أفضل من يعينه على مهمته، وهم أفضل مصدر لنشر التوصيات على السهم. توصل فيه المواصيل أنه يعطيهم عقود خيار بالشراء بسعر أعلى من سعر السوق حتى يخليهم يشدون حيلهم معه، كان يخليهم يشتغلون لأجل استحقاق ربحهم. بالنسبة لي حتى أحصل على معاونة هالنوع من المضاربين ما أسوي شيء سوى أني أجعل من السهم سهم نشط. المضاربين ما يبون أي شيء أكثر من هذا. أكيد لازم تتذكر أن هالمضاربين راح يشترون السهم عشان يربحون فيه، مو مهم يكون الربح كبير حيل، بس المهم يكون ربح سريع. أنا أجعل من السهم سلعة مالية نشطة حتى أجذب انتباه المضاربين للسهم للأسباب اللي ذكرتها، أبيع وأشتري فيه والمتداولين راح يلحقوني. طبعا لما واحد مثلي يكون عنده عقود خيار كبيرة على السهم ما لازم أخلي البيع ثقيل، وبالتالي لازم تتفوق طلبات الشراء على عروض البيع والناس راح تتبعني، مو بالضرورة على وقع عملياتي ولكن بسبب التسويق المجاني من قبل المضاربين المحترفين. راح يدخلون الناس على السهم، دخولهم هذا راح يخلق طلب لا بأس فيه، هني أنا اللي أبيع لهم الأسهم. لما يكون الطلب بمستوى طيب مثل ما هو مخطط له راح يمتص كل العروض، بمعنى أنهم راح يشترون كل الأسهم اللي جمعتها في بداية العملية. لما يزيد الطلب أظل أبيع لهم. شلون أبيع لهم وأنا ما عندي أسهم؟ من خلال البيع المكشوف طبعا. من الآمن أني أبيع بيع مكشوف لأني في الواقع قاعد أبيع ضد عقود الخيار اللي عندي. طبعا لما يتباطأ الطلب على السهم الارتفاع راح يوقف، هني أنتظر شوي، قول أن السهم وقف عن الصعود، راح يجي يوم يكون أداء السوق فيه ضعيف ومعظم الأسهم راح تصحح شوي، أو حتى ممكن يطلع لك مضارب ذيب يشوف أن الشراء وقف على السهم ويبتدي بيع بيع مكشوف والناس راح تتبعه. أيا كان السبب السهم يبتدي تراجع، هني أبلش الشراء، أدعم السهم حتى أثبت للمتداولين أن السهم مسنود، والحلو في الموضوع أني أشتري فيه من غير ما أزيد كميتي. شلون؟ من خلال تغطية عقود البيع المكشوف. مهم جدا أني أبين للمتداولين أن السهم عليه طلب حتى في وقت التراجع، لأن هالأمر راح يقضي على أي نية لبيع السهم بيع مكثف، سواء من الدببة أهل البيع المكشوف أو من قبل الناس اللي شروا من قبل وخافوا على حلالهم. تغطية عقود البيع المكشوف اللي عندي أسميها مرحلة التوازن. لما السوق يستعيد نشاطه والسهم يرتفع أرجع أبيع بيع مكشوف، لكن بكميات معتدلة حتى ما أخرب الصعود، وبحيث هالكميات تتوافق مع خطة التوازن اللي قلت لكم عنها. طبعا في ميزة ثانية ببيع السهم بيع مكشوف أثناء الارتفاع، الميزة هي أني أخلق نوع من الارتفاع المتوازن غير الجنوني، وهالشي راح يحفز المتداولين المتحفظين واللي أعدادهم تزيد على المضاربين الذباحة اللي كل شيء عندهم حد الدوسة. أكيد أختار مستويات البيع المكشوف بعناية حتى ما أخسر لما أغطي، وأحيانا أغطي بربح بسيط، لأن هدفي مو بس أبيع الكمية الكبيرة من الأسهم اللي طلبوها مني، لكن أيضا هدفي أربح. شنو أشتغل ببلاش أنا؟ لهالسبب ما أطلب من الملاك أنهم يمولون عملياتي، لأني راح أجني عمولتي بنجاح العملية. طبعا هذه طريقة عامة من الطرق اللي أتبعها، ممكن أغير طريقتي حسب ظروف السوق، لأن المرونة أمر مهم جدا للمتداول الناجح. السهم اللي تبي تصرفه لازم يتم التلاعب فيه لأقصى سعر ممكن وتالي ينباع. أنا أكرر عليكم هالشيء لأنه شيء أساسي، وأيضا لأن غالبية الناس يظنون أن التصريف دائما يتم بالقمة. أحيانا يتم إغراق السهم بعروض البيع، وهو الأمر اللي يمنع صعوده، وإذا السهم ما قدر يصعد راح ينزل. في هالوقت راح يكون وقت الهروب الكبير، وأكيد السهم راح يتراجع بفعل عمليات البيع اللي قاعد تسويها وبشكل أكثر مما تتمنى أحيانا. لكنك تقدر تعالج هالمسألة لما الظروف تصير في صالحك. طالما أن السهم يصعد بفعل عملياتي راح أكون واثق، وممكن حتى أستخدم أموالي الشخصية عشان أربح من هالصعود مثل ما أربح من أي عملية مضاربية عادية. المهم هو وضع خط الاتجاه قليل المقاومة. تذكرون كلامي عنه عدل؟ متى ما بلش هالخط أتبعه، مو لأني قاعد أتلاعب بالسهم في هالوقت، لكن لأني مضارب بالدرجة الأولى وفي كل الأوقات. لما السهم اللي أتلاعب فيه توقف عن الصعود أبيعه بالنزول، وهو نفس الشيء اللي أسويه بالسهم اللي أضارب فيه. بيع الكميات الرئيسية اللي أبي أصرفها يتم في طريق النزول. لا تستهينون في الكمية اللي تقدرون تبيعونها مع موجة النزول الأولى. أكرر، عمري ما أنسى خلال عملية التلاعب أني مضارب بالدرجة الأولى. العقبات اللي تواجهني كمتلاعب هي نفس العقبات اللي تواجهني كمضارب. كل عمليات التلاعب تنتهي لما المتلاعب ما يقدر يخلي السهم يتصرف حسب ما يبي. لما السهم اللي تتلاعب فيه توقف عن التصرف كما يجب، اخلع، انحش، طق. لا تقعد جادل شريط الأسعار، ولا تحاول أنك تستدرج الأرباح حتى ترجع لك مرة ثانية. انسحب طالما الانسحاب ممكن وغير مكلف. انتهى هذا الفصل من الرواية. يعني طلع التلاعب بالأسهم يحتاج مهارات عالية في التداول، مو مصباح سحري. أكيد مو مصباح سحري. شو رأيك أنت؟ مهارات عالية وأعصاب حديدية بعد. بس والله طلع بلوى جيمس أركين، تقول مقاتل مرتزق تحت الطلب. بالمناسبة صورته موجودة في هاشتاغ مذكرات مضارب ضمن مشاركات قديمة. وعلى فكرة ترى المتلاعبين تحت الطلب واللي تطلبهم الشركات المساهمة في بعض الأحيان حتى يحركون أسهمهم موجودين في أسواقنا المحلية. أنا شخصيا سمعت عن قصص من هالنوع، بس أكون صريح معاكم، ما عندي أي دليل على هالأمر. اللي عنده قصص مشابهة أتمنى يشاركنا فيها بهاشتاغ مذكرات مضارب على تويتر. على أمل أن نلقاكم في الفصل القادم، والحمد لله رب العالمين.